ويدعو الإنسان وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إِنَّ يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ وقل لهما